بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في تعريف المشهور لعلم الأصول الذي قلنا أنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وترون أن هذا التعريف يشتمل على ضابطة للمسألة الأصولية من مجموع أمرين: الأمر الأول أن تكون المسألة قاعدة، فإذا لم تكن قاعدة فهي ليست مسألة أصولية، والأمر الثاني أن يستنبط منها حكم شرعي كلي، فإذا لم تكن صالحة لاستنباط حكم شرعي أصلا فهي ليست مسألة أصولية، أو كانت صالحة لاستنباط حكم شرعي لكنه كان جزئيا فهي ليست مسألة أصولية. فلا بد من توفر مجموع الأمرين. وقلنا إن المهم في هذا التعريف كلمة الاستنباط، فتدور الإشكالات مدار هذه الكلمة، أي مدار المراد من هذه الكلمة. وقلنا إن كلمة الاستنباط تفسر بثلاثة تفسيرات: التفسير الأول أن الاستنباط بمعنى تطبيق القاعدة على مصادقها، التفسير الثاني أن الاستنباط بمعنى استكشاف الحكم الشرعي وإحرازه. نعم، الاستظهار. التفسير الثالث أن الاستنباط، طبعا التفسير الثاني معناه استكشاف الحكم الشرعي وإحرازه، أي الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي، الإثبات بعلم أو بعلمي، يعني بظن حجة. التفسير الثالث أن المراد من الاستنباط ليس هو تطبيق القاعدة على مصادقها، وليس هو الإثبات الحقيقي واستكشاف الحكم الشرعي وإحرازه، وإنما هو الإثبات التنجيزي والتعذيري، الإثبات التنجيزي للحكم الشرعي والإثبات التعذيري عنه. إذا عرفنا هذا فأقول أشكل على هذا التعريف بعدة إشكالات. الإشكالات الرئيسية ثلاثة: الإشكال الأول أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، أي أنه تعريف غير مانع من دخول الأغيار. وقلت أن شمول التعريف للقواعد الفقهية مبني على تفسير الاستنباط بأنه تطبيق القاعدة على مصادقها، وسيتبين ذلك. أما توضيح شمول التعريف للقاعدة الفقهية فمر بالأمس، أعيده إجمالاً، أنه في قاعدة، مثال للقاعدة الفقهية: كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقلت في التوضيح الإجمالي لهذه القاعدة بالأمس أن المراد لو أن إنسانا اشترى سلعة ببيع صحيح قال البائع بعتك، وقال المشتري قبلت أو اشتريت، ثم تلف المبيع، والمفروض مثلا أن الثمن لم يسلم، فالمشتري هنا ضامن للثمن المسمى في العقد ما دام المبيع قد تلف عنده. وإذا كان البيع بيعا فاسدا، كان بعبارة غير عربية، لو اشترطنا العربية الفصحى، فهنا أيضا لو تلف المبيع فإن المشتري ضامن للثمن، لكن ليس الثمن المسمى، إنما ثمن المثل أو القيمة. إذن في مثل هذه القاعدة، القاعدة قالت كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ماذا استفدت؟ استفدت إن البيع الفاسد يضمن كما هو الحال في البيع الصحيح، هذا استنباط، استنبطت حكما. وكذا في المضاربة، كما أن في المضاربة الصحيحة يوجد ضمان، القاعدة تقول في المضاربة الفاسدة يوجد ضمان، فأيضا استنبطت حكما أنه في المضاربة الفاسدة يوجد ضمان. كذلك في الإجارة، الإجارة تضرب مثالا للقواعد التي تضمن بصحيحها، وتضرب مثالا للقواعد التي لا تضمن بصحيحها. ولذلك البعض أشكل على السيد الشهيد أنه هذا المثال خطأ في العبارة، لا، الإجارة إذا نظرنا إلى المنافع المستوفات فهي مضمونة، فهي عقد يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده. إذا المستأجر استوفى المنافع فهو يضمن الإجرة المسمات في الإجارة الصحيحة، ويضمن إجرة المثل في الإجارة الفاسدة. وأما مثل الهبة والعارية، طبعا الإجارة التي لا تضمن، وين لا تضمن؟ بلحاظ العين المستأجرة. الآن إذا فد واحد أجر بيت وتهدم الحائط ليس بتفريط منه، فهو غير ضامن في الإجارة الصحيحة، وكذلك غير ضامن في الإجارة الفاسدة، وكذا في الهبة والعارية. إذن في قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأيضا قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، توفر الأمران اللذان أخذا في ضابطة المسألة الأصولية أم لم يتوفر؟ توفر. أولا قاعدة، ويستفاد منها في صالحة، التعبير الدقيق، لكي يستفاد منها في موارد متعددة. وثانيا استنبط منها حكم شرعي كلي. إذن فالقواعد الفقهية داخلة في التعريف، مع أنها ليست من المسائل الأصولية، فإذن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار. وقلت أن الإشكال بشمول القواعد الفقهية مبني على تفسير الاستنباط بأنه تطبيق القاعدة على مصادقها، وسيتبين ذلك بشكل أوضح في الردود. الإشكال الثاني أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية. أنتم تعرفون أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا أول ما يبحث عن أدلة محرزة، فإن لم يجد تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. الأصل العملي شو أنت تقولي؟ الأصل العملي شنو قلنا في الحلقة الثانية؟ يكشف عن الحكم الشرعي؟ لا يكشف عن الحكم الشرعي. ناظر شنو الفرق بين الأدلة المحرزة، تذكرون أن الأدلة المحرزة تسمى محرزة لماذا؟ ناظر إلى إحراز الحكم الواقعي، قد تصيب وقد تخطئ لكنها ناظرة، واضح. بينما الأصول العملية شنو وظيفتها؟ تحديد تحديد الوظيفة العملية للمكلف. الأصول العملية الشرعية هي بنفسها أحكام ظاهرية، لكن لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، إنما تحدد وظيفة عملية. والأصول العملية العقلية أصلاً هي ليست أحكاماً شرعية، مضافاً إلى أنها لا تفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية. وأنتم ماذا قلتم في التعريف؟ قلتم في التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. فالأصول العملية قواعد، نعم، لكن لا يتوفر الأمر الثاني، وهو أنه يستنبط منها حكم شرعي كلي، هي لا تفيد أكثر من تحديد الوظيفة العملية. وهذا الإشكال مبني على ماذا؟ على تفسير الاستنباط بأنه شنو؟ استكشاف الحكم الشرعي وإحرازه، أي الإثبات الحقيقي للحكم الشرعي بعلم أو بعلمي. وهذا يعني أن التعريف غير جامع، كما قرأنا في المنطق أنه يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، هنا ليس بجامع لواحدة من أمهات المسائل الأصولية وهي الأصول العملية، خرجت من التعريف مع أنها مسألة أصولية، مع أن الأصول العملية هي مسائل أصولية. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد في مطلق وجه الأرض. يعني الآن أنا حينما أريد أن أستنبط وجوب التيمم بالصعيد، هذا الاستنباط يتوقف على ماذا؟ يتوقف على معرفة المراد من كلمة الصعيد. هل المراد مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب؟ وتوجد ثمرة، لو فرض جدلا أننا قلنا أن الصعيد المراد به خصوص التراب، فلو أن الإنسان في سجن مثلا وما عنده تراب أصلا، عنده حجر صخر لا تراب عليه، فحينئذ إذا لم يتوفر الماء يجب عليه التيمم أم لا يجب عليه التيمم؟ لا يجب، ما عنده تراب. سقط موضوع وجوب التيمم، سقط موضوع الوجوب، لأن وجوب التيمم بمن؟ إذا قلنا بأن الصعيد هو خصوص التراب، منوط ب وجود التراب ولا يوجد تراب. فإذا استنباط وجوب التيمم متوقف على ماذا؟ متوقف على معرفة أن كلمة الصعيد في اللغة ماذا تعني؟ تعني مطلق وجه الأرض أم خصوص التراب. جيد، وهنا توفر أيضا كلا الأمرين، أن المسألة اللغوية قاعدة وأنها يستنبط منها حكم شرعي كلي. قبل لا تعترض أكمل العبارة، أدري اعتراض بقلبك. قاعدة ويستنبط منها حكم شرعي كلي، إذا دخلت المسألة اللغوية في التعريف، بينما المسألة اللغوية ليست مسألة أصولية. هذا يعني أن التعريف أدخل شيئا ليس من علم الأصول، هذا يعني أنه غير مانع من دخول الأغيار. وقد تعترض وتقول المسألة اللغوية خارجة من التعريف بقوله القواعد، والمسألة اللغوية ليست قاعدة، فتخرج لأنه لا يتوفر فيها الأمر الأول من الأمرين اللذين أخذا في ضابطة المسألة الأصولية. قالوا ما هي القاعدة؟ القاعدة هي الأمر الكلي الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، ولا يشترط في الأمر الكلي وجود مصادقه بالفعل. ولا يشترط في الأمر الكلي أن تكون مصادقه موجودة بالفعل، بل يكفي أن تفترض فرضا. الآن حينما نقول واجب الوجود، واجب الوجود مفهوم كلي أم ليس مفهوما كليا؟ في المثال للتوضيح طبعا ما نتكلم عن قاعدة كل، مع أنه شنو جابونا، مع أنه له مصداق واحد. ولو لم يكن مفهوما كليا بعد ما احتاجنا أن نتحدث ونجيب الأدلة على وحدانيته. انتبهين، الشمس الآن مع أن مصداقها الخارج واحد لكنها مفهوم كلي. شريك الباري مع أنه لا مصداق له لكنه مفهوم كلي. هذا للتوضيح. القاعدة، قالوا في القاعدة إن القاعدة هي ذلك الأمر الكلي الذي لا يشترط أن تكون مصادقه موجودة بالفعل في الخارج، بل يكفي أن تكون موجودة بحسب الفرض. فهنا نقول هكذا، نقول إن كلمة الصعيد أينما فرض وجودها فهي ظاهرة في مطلق وجه الأرض. فرض وجودها في باب التيمم، فرض وجودها في باب السجود، فرض وجودها في باب الصلاة، فرض، فيكفي أن تسمى قاعدة. ونحن في المسائل الأصولية نبحث بغض النظر عن تطبيقات المسألة الفعلية في علم الفقه، نحن نبحث في القواعد الأصولية، نبحث بغض النظر عن كون يوجد تطبيق للقاعدة في الفقه أو لا يوجد. نحن نكتفي بأصولية المسألة أن تكون صالحة للشمول والاستيعاب، بغض النظر عن كون لها عن كونها لها مصادق في الفقه أو ليست لها مصادق. الآن في بحث المشتق نبحث إن المشتق ظاهر في المتلبس بالمبدأ، بخصوص المتلبس بالمبدأ أو بالأعم، دون أن ننظر أن مصادقه موارده موجودة في كل أبواب الفقه أو ليست موجودة. يجوز بحث المشتق له مورد واحد مثلا في مسألة التغوط تحت الشجار المثمرة. نحن لا نبحث في القاعدة الأصولية بالنظر إلى تطبيقاتها الفقهية، نبحث في الأصول في المسألة الأصولية بغض النظر عن التطبيقات الفعلية. إذن فالمسألة اللغوية قاعدة، وبالتالي تكون داخلة في تعريف علم الأصول، مع أنها ليست من المسائل الأصولية. وعليه فهذا التعريف للمشهور غير مانع من دخول الأغيار. يبقى شيء، أن مولاي أنت الآن قلت بأن المسألة اللغوية قاعدة، ويكفي في القاعدة أن تكون صالحة للشمول والاستيعاب ولو بالفرض. جيد، ثم سيأتي، حطها فقط في أذهانك، ثم سيأتي أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقبل بهذا الإشكال ولا يقبل بالأجوبة عنه، ولذلك يضطر إلى تغيير التعريف فيقول هو العلم بالعناصر المشتركة. جيد مولاي، ما هو العنصر المشترك؟ ما هو العنصر المشترك؟ ها؟ هو الأمر الكلي شنو؟ الذي له القابلية والصلاحية للشمول والاستيعاب. فتدخل المسألة اللغوية، فكيف تخرجها؟ أنت الآن تخلصت من الإشكال بتغيير كلمة القواعد إلى العناصر المشتركة، لكن في الحقيقة المسألة اللغوية أيضا تدخل في العناصر المشتركة. فكيف تحل هذا الإشكال؟ السيد الصدر رحمة الله عليه يحل هذا الإشكال، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح لأنها غير موجودة في مكان آخر. إن شاء الله عندما نأتي إلى تعريف السيد الصدر رحمة الله عليه نبين كيف أنه يحل هذا الإشكال. إذن أشكل على علم الأصول بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أنه يشمل القواعد الفقهية وبالتالي فهو غير مانع من دخول الأغيار، والإشكال الثاني أنه يشمل الأصول العملية وبالتالي فهو غير جامع، لا يشمل الأصول العملية وبالتالي فهو غير جامع، والإشكال الثالث أنه يشمل المسألة اللغوية المسائل اللغوية وبالتالي أيضا هو غير مانع من دخول الأغيار. مرجع الإشكال الأول والثالث إلى أنه غير مانع، ومرجع الإشكال الثاني إلى أنه غير جامع. وأيضا قد يشكل كما يشكل في البحث الخارج بالمسألة الرجالية كوثاقة زرارة. وثاقة زرارة قاعدة، زرارة ثقة صالحة للاستفادة منها في موارد عديدة، وتقع في طريق استنباط أحكام شرعية متعددة. فالمسألة الرجالية أيضا تدخل في تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وأيضا تدخل في تعريف السيد الصدر رحمة الله عليه فكيف يحل الإشكال هذا مع سيدي. أعود، أما بالنسبة إلى الإشكال الأول فقد أجيب عنه بالتالي. ما هو الإشكال الأول؟ أن تعريف علم الأصول يشمل القواعد الفقهية، وقلت أن هذا الإشكال مبني على أن المراد بالاستنباط هو تطبيق القاعدة على مصادر، فإذا تبين أن المراد بالاستنباط ليس ذلك انتبهين وياي يحال الإشكال. توضيح الحل: إن القواعد الفقهية على نحوين أو على قسمين. القسم الأول يستنبط منه أحكام جزئية وليست أحكاما كلية، مثل قاعدة التجاوز، أصالة عمل الغير، قاعدة الفراغ. ماذا تقول قاعدة الفراغ؟ إذا فرغت من الصلاة وشككت في بعض مواردها شنو؟ أمضي، لأنك أثناء العمل أكثر انتباها مما بعد العمل. وين تطبيقها؟ هذه الصلاة المشكوكة بعدها، وهذه الصلاة المشكوك بعدها، وهذه الصلاة. فإذا يستنبط منها أن هذه الصلاة التي شككت بعدها صحيحة، ثم هذه الصلاة التي شككت بعدها صحيحة، وهكذا. أصالة عمل المسلم، هذا المسلم أجرى نكاحا، وهذا تطبيق ومورد جزئي للقاعدة، فحينئذ هذا القسم من القواعد شوين تقول لا يدخل أصلا في التعريف، لأن التعريف ماذا قال؟ لاستنباط الحكم الشرعي، والمقصود بالحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي وليس الحكم الشرعي الجزئي. المراد من الحكم الشرعي الجعل الشرعي. إذا قلنا جعل شرعي بعد ما نحتاج إلى كلمة كلي، تكون قيد توضيحي، لكن إذا قلنا الحكم نحتاج إلى قيد الكلي ويكون احترازي عن الحكم الجزئي. هذا القسم غير داخل في التعريف أصلا، وليس منظورا ربما حتى لصاحب الإشكال. جئت بهذا التفصيل لأن البعض اكتفى بهذا الرد، وهذا لا، هذا رد يصلح في بعض أقسام القواعد الفقهية، إن المستنبط من القواعد الفقهية أحكام جزئية، بينما المستنبط من القواعد الأصولية أحكام كلية. هذا يصح في بعض الأحكام، بعض القواعد الفقهية. القسم الثاني من القواعد الفقهية لا يستنبط منه، يستنبط منه أحكام كلية أيضا، وهو قاعدة ويستنبط منه أحكام كلية، فأتى الإشكال. مثل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، شنو نستفيد منها؟ نستفيد منها أن البيع الفاسد بنحو كلي مضمون كما هو البيع الصحيح. نستفيد منها أن المضاربة الفاسدة بنحو كلي مضمونة كما المضاربة الصحيح. كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ماذا نستفيد منها؟ حكم كلي. كل هبة فاسدة غير مضمونة. تبين وياي؟ فإذا يأتي الإشكال، المستنبط من هذا القسم من القواعد الفقهية أحكام كلية أيضا. كيف يحل الإشكال؟ يحل الإشكال بالرجوع إلى ما هو المراد من تفسير الاستنباط. فبالمراد من الاستنباط يتبين إما دخول القواعد الفقهية أو عدم دخولها. إذا كان المراد من الاستنباط تطبيق القاعدة على مصادقها يكون التعريف شامل للقواعد، لأن القاعدة الفقهية تطبيق للقاعدة على مصادقها. وإذا كان المراد بالاستنباط شيء آخر، حينئذ يحل إشكال شمول التعريف للقواعد الفقهية. السيد الخوئي رحمة الله عليه حل هذا الإشكال بالتفريق بين الاستنباط التوصيطي والاستنباط التطبيقي. قال إن الاستنباط في المسألة الأصولية استنباط توصيطي، والاستنباط في القاعدة الفقهية استنباط تطبيقي. والمراد بالاستنباط في تعريف علم الأصول هو الاستنباط التوصيطي وليس الاستنباط التطبيقي. توضيح ذلك، يقول الآن نحن حينما نقول حجية خبر الثقة، حجية خبر الثقة شنو؟ قاعدة أصولية. ماذا يستنبط من هذه القاعدة؟ لا، حينما يكون الخبر عن ثقة فهو حجة، نستنبط هذه القاعدة تفيدنا في استنباط أحكام كلية متعددة. مثل ما؟ مثل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال إذا أخبر به الثقة، مثل حرمة العصير العنبي إذا أخبر به الثقة، مثل بعد وجوب السورة بعد الفاتحة في الصلاة، حرمة لحم الأرنب، حرمة السمك الذي لا فلس له. شوفونا استفدنا أحكام كلية منين؟ من حجية خبر الثقة. المستنبط هنا يغاير المستنبط من أم لا يغاير المستنبط من؟ ما هو المستنبط من حجية خبر الثقة؟ ما هو المستنبط؟ حرمة لحم الأرنب، حرمة العصير العنبي، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب السورة بعد الفاتحة. فتوجد مغايرة، بمعنى إن النتيجة شبيهة، النتيجة شنو؟ تستنبط بتوسط القاعدة وهي أمر مغاير للقاعدة. بينما في القاعدة الفقهية كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ماذا استنبطنا منها؟ البيع الفاسد شنو مضمون. البيع الفاسد هذا الحكم، الضمان في البيع الفاسد غير الضمان في كل عقد، لو البيع الفاسد مصداق من مصاديق العقد. كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهنا استنبطنا وجوب الضمان في عقد البيع الفاسد. هذا المستنبط مغاير للمستنبط من أم شنو؟ أم مصداق من مصاديق المستنبط من؟ واضحتكم؟ جيد. إذا كان مصداقا هذا يعني شنو؟ يعني النتيجة شبيه النتيجة، جابوني مصداق من مصاديق القاعدة. في المثال الأول المسألة الأصولية، هل النتيجة كانت مصداقا من مصاديق القاعدة أم استنبطت بتوسط القاعدة؟ فذاك استنباط توسيطي وهذا استنباط تطبيقي، والمراد بالقاعدة الأصولية هي التي يستنبط منها الحكم الشرعي استنباطا توسيطيا. واضحتكم الفكرة؟ السيد الخوي رحمة الله عليه، بس أكمل فكرة خاف أخوة يأخذ من الوقت. السيد الخوي رحمة الله عليه، السيد الصدر رحمة الله عليه لم يرتضي هذه الإجابة من السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن ليس هنا في الحلقة الثالثة، إنما في البحث الخارجي شوي انتبهوا. ومن هنا توهم البعض فاعتقد أن للسيد الصدر جوابا آخر. السيد الصدر جوابه نفس جواب السيد الخوي، لكنه اعترض على هذه الإجابة لأنها لا تتناسب مع مباني السيد الخوي رحمة الله. وجواب السيد الصدر هو من سنخ جواب السيد الخوي، لكن الجواب يصح على مباني السيد الصدر ولا يصح على مباني السيد الخوي رحمة الله. لماذا؟ يأتيك القوس بلا ثمن، بعدين يجيكم، مو مشكلة الآن، بس المهم هذه الفكرة. الفكرة أن السيد الصدر رحمة الله عليه جاء بجواب السيد الخوي هنا ولم يعلق عليه، ولكن لأنه علق عليه في البحث الخارج فاعتقد البعض أن للسيد الصدر جوابا آخر. السيد الصدر اعترض على جواب السيد الخوي لأنه لا يتناسب مع مباني. فضل السيد الخوي يقول إثبات توسيطي وكل تطبيق، يعني شو يقول؟ يدفع أنه من القاعدة الفقهية استنباط تطبيقي، يعني تطبيقي يقول، يعني مو قياس من الشكل الاول ولا مو قياس؟ لا، قياس متوفر في كل المسالتين، بس مو استنباط توسيطي. يعني النتيجه وين؟ شنو الشكل الاول؟ قياس الشكل الاول هو تطبيق القاعده الفقهيه، قياس من الشكل الاول. اي شنو النتيجه؟ غير مغايره النتيجه بعد ما نحتاج للقياس ادخله من اصل القياس. لا، ليش؟ النتيجه موجوده في الكبرى. بل لا، موجودة النتيجة، موجودة في الكبرى. لا، بينما بالمسألة الأصولية النتيجة وين موجودة؟ ما موجودة، ليست موجودة، أجنبية بلي. لكن هذا الإشكال من السيد الخوي يوافق الإشكال اللي يشكلونه عن القياس المنطقي، أنه النتيجة موجودة وتحصيل حاصل. نعم، يعني تطبيق، هذا بحث هناك. بس المهم استدلال من الشكل الأول صحيح، من الشكل الأول ومنطقي، لكن شنو؟ لكن ليس فيه مغايرة. المسألة الأصولية النتيجة ليست مستبطنة ضمن المقدمة. من خبر الثقة يستفاد وجوبه، يعني حرمة الآن خبر الثقة أخبر بحرمة لحم الأرنب، هاي صغرى، كبرى، وما أخبر به الثقة فهو حجة. إذن حرمة لحم الأرنب حجة، يعني شنو؟ يعني منجزة. هاي الآن حرمة لحم الأرنب حجة، تستطيع استفادتها من هذا القياس اللي جبناه، أو تجيب قياسين، أو تجيب يعني قضيتي. نعم، يقول احنا قلنا القاعده ليس على التطبيق انما على التوسيط. القاعده الاصوليه استنباط توسيطي، القاعده الفقهيه ليس استنباطا توسيطيا. يقول ان نقصد بالقاعده على الاستنباط التوسيطي وليس لا، مو نقصد بالقاعده، نقصد بكلمه الاستنباط، القواعد الممهده للاستنباط، نقصد بكلمه الاستنباط الاستنباط التوسيطي الذي يكون المستنبط فيه غير المستنبط منه. فخرجت القواعد الفقهية، خرجت بمن؟ بتفسير كلمة الاستنباط، ولا القاعدة الفقهية قاعدة والقاعدة الأصولية قاعدة. التطبيق ما نلحق عليه، سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.